بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وذكر أيضا حديثين في الباب غير هذا الحديث. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، هذا بين كتاب المساجد ومواضع الصلاة. فالمناسبة ظاهرة، وهي كون كثرة الخطى إلى المسجد من أسباب أو من فضائل الإنسان، أي أن يكثر الخطى إلى المساجد. ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك. والحديث الأول كما ذكرنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني يسكن بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبعد إنسان يعلمه أبي عن المسجد، يعني يمشي مسافة بعيدة جدا حتى يصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان لا تخطئه صلاة. لا تخطئه صلاة يعني لا تفوته صلاة. كل الصلوات على رغم أنه يسكن بعيدا عن المسجد، بل هو أبعد إنسان عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سكنه، إلا أنه كان لا تفوته صلاة الجماعة ولا صلاة واحدة. قال فقيل له، قال أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني اشتري حمارا تركبه يخفف عليك عناء المشي بين بيتك والمسجد ذهابا وإيابا، ويخفف عليك كذلك المعاناة في الظلماء وفي الرمضاء. أما الظلماء فهو السير بالليل، وأما الرمضاء فهو السير في الحر. فلو اشتريت حمارا يخفف عليك ذلك المشي في الحر، المشي في الليل ونحو ذلك. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. كان هذا جواب الرجل رضي الله عنه المشتمل على أمرين، وفي كل أمر من هذه الأمور إشارة إلى فضيلة. فالجواب المباشر لسؤال كعب له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، أن يقول لا بل أحتسب خطايا إلى المسجد. لكن الرجل قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، وهذا يشير به إلى أمرين. الأمر الأول وهو كثرة الخطى إلى المسجد التي يمشيها، ثم كذلك أيضا مسألة الجهد والمشقة عموما، سواء بكثرة الخطى أو بغير كثرة الخطى. ولذلك أجاب ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، لأن الذي منزله إلى جنب المسجد لا يجد معاناة في السعي إلى المسجد، ولذلك هذا الرجل أراد أن يجمع هذه الفضائل، وهي أن تكون المشقة التي يجدها في الخروج من بيته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه له بها أجر وفضل، وأن تكون الخطى كذلك المعدودة له بها أجر وفضل. في رواية غير هذه الرواية مذكورة أيضا في الأصل عند مسلم، قال الرجل رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي مطمب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما يسرني أن بيتي مطمب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطمب من الإطماب، والإطماب والأطماب هي الحبال، يعني ما يسرني أن بيتي مربوط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم بحبال واحدة، على أن سقوف البيوت قديما كانت من الخشب والجريد ونحو ذلك، فكانت تربط بالحبال، وربما البيت الذي بجوار البيت الآخر يعتمد على الذي بجواره في أن تربط السقوف مع بعضها لتقوى. فيقول: ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مربوطين في بعض كده السقوف بتاعته، يعني قرب بيتي، مع أن سكن الإنسان بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه فضيلة عظيمة جدا. لكن الرجل رضي الله عنه أراد أن يبين مسألة أخرى، وهي أن سعيه وخطاه إلى المسجد أعظم من سكن أو من جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل ما رسخ في نفسه من أن هذه الخطى كلها تحسب له. وإن كان في الحقيقة لو حققنا المسألة فلعل جوار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كثرة الخطى، لكن لعله رضي الله عنه اجتهد في ذلك، وكان هذا هو يعني اجتهاده، وهو أن كثرة الخطى هذه يريد أن يحتسبها، فأراد أن يبالغ في ذلك، فقال: ما يسرني أن لو كان بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في فوائد الحديث، قال: وفيه أن الرجوع له به أجر، إن الإنسان مش ممشى إلى المسجد فقط وهو يأتي فقط إلى المسجد، بل وهو راجع من المسجد إلى بيته كذلك، فهذه الخطى له بها أجر وله بها فضل. نعم. وإلا يشهد لذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم راح إلى المسجد أعد الله له منزلا في الجنة كلما غدا وراح، كلما غدا وراح، يعني ذهب ورجع. إذن فالرجوع حتى الرجوع من المسجد إلى بيتك لك به أجر. طب مسألة كده أشبه باللطيفة، يعني لو أن إنسانا خرج من المسجد إلى غير بيته، يعني ذهب إلى مكان آخر، ذهب إلى مكان آخر، يكتب له والله أعلم قدر ما كان يمشيه إلى بيته، هذا لا نص عليه، لكن هذا من باب الاجتهاد في عدم ذهاب الفضل، حتى ولو لم يرجع إلى بيته كتب له خطوات تماثل، أو أجر خطوات تماثل خطوات رجوعه إلى بيته. نعم. قال: ما هو الرواح اللي هو الرجوع؟ نعم. الرواح للمسجد أو ترك المسجد إلى بيته. لا، هو ظاهر الكلام الذهاب والرجوع. نعم. نعم. قال: ولكن مع ذلك نقول أن هذا الإنسان له أجر حتى وإن لم يرجع إلى بيته، بإذن الله تعالى له أجر إن شاء الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله ذلك لك كله، أي أن الله جمع لك الذهاب والرجوع وما أردت من السعي والمشي واحتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه بيان فضل كثرة الخطى إلى المساجد، وفي الحقيقة هذه مسألة من المسائل أو فضيلة من الفضائل التي يغفل عنها كثير من عامة المسلمين، وإلا أكثر مساجد المسلمين لا يرتادها عوام المسلمين، وهذا نتيجة الغفلة عن هذا الفضل. فهذه الخطى تحسب للإنسان ذهابا وإيابا عند الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي تتعلق بقول الرجل رضي الله عنه لما قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. فهنا تأتي المسألة، وهي: هل الأفضل للإنسان المشي أو الركوب؟ ولو كان الإنسان يجد مشقة، هل الأفضل له المشي أو الركوب؟ وهل إذا ركب هل الأجر يكون واحدا؟ المسألة الأولى: هل الأفضل المشي أو الركوب؟ ظاهر الحديث يدل على أن الأفضل هو المشي إلى المسجد. طيب، لو كان راكبا، لو كان يجد مشقة في مشيه، فهل يحسب له الأجر كالماشي؟ يحسب له الأجر كالماشي؟ الظاهر والله أعلم أن هذا يحسب له كالماشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلو كان هذا الإنسان يحب ذلك لكن عجز لعدم قدرته وصار يركب دابة أو نحو ذلك، فيؤجر بهذه النية أجر الماشي، أجر الماشي. والمسألة الثالثة: لو لم يكن يجد مشقة لكنه يجد أن ذلك يفوت عليه مصالح أكثر، مصالح أكثر، فعند ذلك يقدم الركوب ويكون الركوب أفضل. وأضرب لك مثالا على هذه المسألة: لو أنه إذا مشى من بيته إلى المسجد استغرق مثلا ربع الساعة أو نحو ذلك، وهو مثلا ممن ينتفع بأوقاتهم أكثر من مجرد احتساب الخطوات كالعلماء مثلا، كالعلماء، فالعلماء مثلا ربما هذه الدقائق يقضيها فيما هو أعلى فضلا من مجرد المشي إلى المسجد. فهذا العالم مثلا لو أنه في كل صلاة مشى إلى المسجد نصف ساعة، فيكون مجموع هذا في اليوم والليلة حوالي ساعتين مشي. فإذا كان ذلك يؤثر على وقت هذا العالم في التحصيل وفي التوجيه والتعليم وكذا، قدم الركوب في حقه، قدم الركوب في حقه. لماذا؟ لأنه هينجز عمل أعظم، سيفعل ما هو أفضل إذا ادخر هذا الوقت. ولذلك هذه الإشارة أنا أقولها، لماذا؟ لأنه قد تجد مثلا العالم أو الداعي أو نحو ذلك صاحب الأوقات على هذا النحو تضيق أوقاته، تضيق أوقاته. يعني أحد مشايخنا بارك الله فيهم وحفظه الله تعالى ونسأل الله أن يجعله عند حسن ظننا دائما، الشيخ ياسر مثلا بين بيته وبين المسجد ما يكملش خمس دقائق، ممكن يعمل إيه؟ يركب العربية مثلا. فهذه المسألة أحيانا تكون نتيجة كثرة المشاغل العظيمة المتعلقة بالعمل الدعوي بغيره نحو ذلك، فهذا ربما يقدم فيه الركوب لمصالح أعظم، مصالح أكبر. نعم. ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والبقاع خالية يعني كان في هذا الوقت حول النبي حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض البقاع خالية، يعني من الممكن أن يشتري بنو سلمة هذه البقاع ويقيموا فيها بيوتا لهم. قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. دياركم أي عليكم بدياركم، لا تنتقلوا عنها، لا تغيروا دياركم، عليكم بدياركم. قال دياركم تكتب آثاركم، يعني بسبب وجودكم في دياركم تكتب لكم هذه الآثار، وهي الخطوات التي تمشونها بين دياركم وبين المسجد. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، بعد رواية الحديث يعني بيقولوا نحن ما كان يسرنا لو كنا تحولنا وعلمنا ذلك كنا نحزن جدا، ولذلك بقينا في مكاننا لما علمنا أن هذا أفضل في حقنا. وهنا تأتي مسألة أخرى أيضا، وهي هل الأفضل أن يسكن الإنسان قرب المسجد أم أن يسكن بعيدا عن المسجد؟ الجواب يختلف باختلاف هذا الإنسان واختلاف حاله. فإن كان ممن يكون قرب المسجد له أكثر فعلا للعبادات كان القرب أفضل، وإن كان البعد لا يؤثر عليه كان البعد أفضل. يعني لو في إنسان لما هيبعد عن المسجد بالسكن هيتكاسل، فهذا القرب له أفضل، فيقدم القرب وإن فوت مصلحة المشي لمصلحة أعظم. طيب هذا الإنسان غير متكاسل وسيمشي إلى المسجد من بيته إلى المسجد في كل الأحوال، فهل إذا استوى الناس في هذه المسألة القرب أفضل لكل الناس أو البعد أفضل لكل الناس؟ أيضا التحقيق والتفصيل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكن قرب المسجد، بل كان يلاصق المسجد، وعليه قال العلماء القرب من المسجد أفضل مطلقا، أفضل مطلقا للإنسان، لأن جوار المسجد فيه من الخير والبركة والانتفاع أكثر من البعد عن المسجد. ولذلك فالقرب من المسجد الفضيلة فيه أكبر، وإن كان تفوت فضيلة المشي نعم، لكن القرب من المسجد وارتياده وسماع ما فيه من الطاعة والعبادة ورؤية الصالحين والعلماء والدعاء وغير ذلك مما يرتاد المسجد، هذا أبرك وأكثر نفعا للإنسان. ثم قال عن جابر وهو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن، يعني هل بعد ذلك يبقى من درنه شيء؟ قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وهذا الحديث يشهد للترجمة من جهة قال باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، يشهد للترجمة من جهة كثرة ارتياد المسجد بالصلوات الخمس، كأنه يأتي إلى نهر غمر جار خمس مرات في اليوم والليلة، فهل يبقى من درنه شيء؟ كذلك لا يبقى من ذنبه شيء. والنهر الغمر هو النهر المليء بالماء، المليء بالماء، وهذا معناه أنه كثير الماء لا يتعرض للعفن ولا الآثار التي تؤثر على طهارة الماء ونحو ذلك، لأنه غمر مليء، بل جار، وهذا كذلك فضيلة عظيمة لهذا النهر، أو هذه كذلك فضيلة عظيمة لهذا النهر، فهو جار، والماء الجاري لا يتعرض للأسن أو الأسون يعني العفونة ونحو ذلك. ولذلك إذا كان الإنسان في كل يوم يغتسل من نهر غمر جار فهو يتطهر بأطهر الماء وأنقى الماء، وخمس مرات في اليوم والليلة، كذلك الصلوات إذا حافظ عليها الإنسان وأداها في المسجد خصوصا كانت أسباب تكفير الذنوب الكثيرة حوله تطهره من هذه الذنوب. المشي إلى المسجد الخطوة ترفع درجة وتحط سيئة، دخول المسجد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ولا تزال الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإذا صلى كان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا انتهى من صلاته استغفر، وكذا وغير ذلك من هذه الفضائل التي هي بكثرة الخطى إلى المساجد. ثم قال: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، وهذا يشهد للترجمة بقوله باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفيه أن الإنسان إذا أراد فعل هذه الفضيلة أن يلتزم الهيئة التي عليها هذه الفضيلة، وهي أن يمكث في مصلاه. بعض العلماء يقولون غير مقصود، يعني هو غير مقصود، النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته أنه يصلي بالناس فيمكث في مصلاه، وربما التف حوله الصحابة وكلموه ونحو ذلك، ليس بقصد، أو مكثهم في مصلاه ليس بقصد المكان. وبعض العلماء قالوا لا، بل هو مقصود، لأنه جاءت روايات فيها هذا اللفظ فجلس في مصلاه، وهذا أقرب والله أعلم. فجلوس الإنسان في مصلاه كأنه يشهد له بأنه أدى هذه الطاعة هذه العبادة، وأنه بعد أدائها ظل يذكر الله تعالى إلى أن طلعت الشمس، فتشهد له البقعة وتشهد له الأرض ويشهد له المصلى، والله أعلم. وإلا فكما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العبد الصالح إذا مات بكاه مصلاه، بكاه مصلاه، المكان الذي اعتاد أنه يصلي فيه بكاه مصلاه، وهذا يدل على أن البقعة تتأثر بالطاعة وبالمعصية. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بتبوك أمر أصحابه أن يمروا سراعا وألا يشربوا من بئر ثمود، وهذا يدل على أن البقعة الأرض تتأثر بالطاعة وبالمعصية، تتأثر بالطاعة وبالمعصية. كذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر قال السكينة السكينة، ولما جاء عند المشعر الحرام وقف صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يشير إلى أن البقاع نفسها سبحان الله لها ما لها أيضا من التفاعل مع الطاعة ومع المعصية. قال عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وعند الترمذي رحمة الله عليه بسند حسن أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل المكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ثم قال باب من أحق بالإمامة. باب من أحق بالإمامة، يعني من أحق الناس بإمامة الناس في الصلاة. فالمقصود بالإمامة هنا إمامة الصلاة. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنا. قال باب من أحق بالإمامة. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فمن العلماء من قال يقدم الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى أي الأحفظ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية. ومن العلماء من قال يقدم الأفقه على الأقرأ، يقدم الأفقه على الأقرأ. الأفقه يعني الذي عنده علم بالأحكام الشرعية ونحو ذلك، السنة ونحو ذلك. يقدم الأفقه على الأقرأ الأحفظ، يعني لأن الأقرأ لأن الأفقه يعرف الأحكام، وهذا لأجل أنه ربما يتعرض الإمام أثناء الصلاة لبعض الأمور، فلا يستطيع الأقرأ الذي لا فقه عنده أن يتعامل معها، وعند ذلك فالأفقه هو الذي يعرف ذلك. ولذلك قالوا الأقرأ أحواله مضبوطة محدودة معروفة، يعني إنه الركوع والسجود، وللأسف الأقرأ أحواله محدودة معروفة، وهي قراءة القرآن، إنه يقرأ القرآن، هيقرأ بجودة للقرآن ونحو ذلك، هذا الأقرأ. لكن ربما الأقرأ غير الفقيه ربما يتعرض لبعض الأحوال في الصلاة فلا يستطيع أن يتصرف، فيقدم الأفقه، لأن الأفقه لا يحتاج في الصلاة إلا ما يقوم به الصلاة، فإن قرأ بما يقوم به الصلاة لكنه أفقه يتصرف في كل الأحوال التي يلقاها في الصلاة ونحو ذلك، فهذا هو المطلوب. واستدل من قال بتقديم الأفقه، أو نقول الأول ده الأقرأ عشان يمشي الكلام بنظام كده. استدل من قال بتقديم الأقرأ بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فحملوا الأقرأ هنا على الأحفظ، الأحفظ لكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قالوا أعلمهم بالسنة هنا يعني فقيه، إذن الفقيه يؤخر والأقرأ يقدم. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي أقدمهم هجرة من مكة إلى المدينة، وهذا الأمر باقي أيضا في الأمة. أقدمهم هجرة يعني الهجرة من أي أرض فيها الكفر قد علا إلى بلاد الإسلام، الهجرة باقية، لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، إنما في أي أرض كفر أخرى الهجرة باقية. فمن هاجر من أرض كفر إلى أرض إسلام يسمى مهاجر، فيقدم أسبقهم للهجرة. يعني مثلا إخوة الأعاجم مثلا بعضهم هاجر من أرض كفر، فإذا اختلفوا وكان استووا في القراءة والفقه